حسابي من الدنيا الدنية والعظام خذوا تنجوة يوم الحساب وتنا بالمباهج ساحرات فما كانت سوى لمح السراب وتنا بالمباهج ساحرات فما وما أفضت بنا إلا لهم وما آلت وما آلت إلى غير الخراب فالعمى ما تعود إلى شقاء وموطنها قتال كالحراب وكم فزنا بآمال عراض وشاقتنا أفانين الرغاب وجرتنا سلاسل محكمات إلى الأهواء بالغة المصاب إلى الأهواء بالغة المصاب ساعون بابا فتحنا بعد ذلك ألف باب فإن لم نصح فالأيام تمضي ولا تمضي إلى غير الدباب وركب العمر تحدوه المنايا فيمضي قاهرا كل الصعاب قوافل لا تني كالنمل تسعى تسير على التراب إلى التراب تسير على التراب إلى التراب بعض ما بي من الأوصاب أو يمحو عذابي ويلعب وإن راقت وشاقت وفاقت غير هم واكتئاب فويل للمسيء إذا أتاه نداء أن تقدم للحساب ولل الباغي المقصرين